الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار، وأدخلنا الجنة دار الأبرار. أيها المسلمون، عباد الله، يا أهل الإيمان والعمل الصالح، أبشروا، فالله عز وجل لا يضيع عملكم في هذه الدنيا، بل أعد لكم جنات فيها من النعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فليكن رضا الرحمن سبحانه، وطلب دخول الجنان هو مطلبكم يا أهل الإيمان، فإذا دخلتم الجنة كنتم في ضيافة الرحمن سبحانه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن ما تشتهيه الأنفس في الآخرة نساء الجنة، وهن الحور العين. ونساء الدنيا أيها المسلمون، نساء الدنيا الصالحات في الجنة خير من الحور العين، حتى في الصفات الظاهرة كما قال العلماء. والحور جمع حوراء، وهي التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء يحار الطرف فيها. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدمه. عباد الله، جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف تلك الحور ترغيبا للناس في الإيمان والعمل الصالح. فمثل هذا الذي ذكر في الكتاب وفي السنة حري بنا أن نتكلم عنه، لترغب نفوسنا بما عند الله عز وجل، فتصوم عن الحرام في الدنيا، عن النظر الحرام وعن الزنا وعن الموبقات، طلبا لما أعد الله عز وجل في الجنة من الحور العين لأهل الإيمان. فذكر الله في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة وصف تلك الحور مما تحار فيه العقول في وصف جمالهن وحسنهن. ومن أوصاف الحور أنهن حسان الأعين وضخامها كأمثال اللؤلؤ الأبيض الصافي المستور عن الأعين. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهن كذلك كالياقوت في الصفاء والمرجان في البياض. ومن صفات الحور أن الله جعلهن أبكارا عربا أترابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العرب العواشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون. وقوله أترابا أي مستويات في السن، متآلفات ليس بينهن تباغض ولا تحاسد. وقال تعالى في وصف الحور كذلك: وكواعب أترابا. والكواعب هن النواهد. ومن أوصاف الحور أنهن خيرات حسان، وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا، فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه، جمعنا حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق. ويقول عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة، أي طهرن من الحيض والبول وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهرت بواطنهن من الغيرة وأذى الأزواج. والحور العين يا عباد الله محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد أعددن أنفسهن لأزواجهن، فلا يردن سواهم ولا يخرجن من منازلهم حور مقصورات في الخيام. والزوجة في الجنة أيها المسلمون قد قصرت طرفها على زوجها من محبتها له، فلا يتجاوز طرفها ونظرها عنه إلى غيره. قال عز وجل: فيهن قاصرات الطرف. عباد الله، وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها أي خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فحي على جنات عدن، إنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني. جنة المأوى هذه يا عباد الله أعدها الله عز وجل للمؤمنين، وأما الكافرون فلهم النار والعياذ بالله. ومن عصاة المسلمين من أهل الكبائر من يشاء الله عز وجل أن يدخل النار فيعذبوا فترة من الزمن، ثم يدخل الجنة بعد ذلك. ولكن عذاب الله يا عباد الله شديد، فاحرصوا رحمكم الله على الإيمان الحق وعلى الأعمال الصالحة حتى تنجوا من النار وتدخلوا الجنة، وتكون منازلكم في الجنة على حسب أعمالكم وتقواكم وإيمانكم. عباد الله، هذه صفات الحور العين، هذه صفات الحور الحسان، فبادر بخطبتها وجمع مهرها من الإيمان والعمل الصالح ما دمت في زمن الإمكان، ولا تبع لذة الأبد بلذة ساعة تنقلب آلامة، فتذهب اللذة وتبقى الحسرة، وتزول الشهوة وتبقى الشقوة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. فأهل الجنة يا عباد الله يؤثرون لذة العفة على لذة المعصية، فيغضون أبصارهم عن الحرام لينظروا إلى هذه الحور الحسان. فلما انشغلوا عن اللذة الحرام في الدنيا أشغلهم الله باللذة الحلال في الآخرة. قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي مع أزواجهم. نسأل الله من فضله، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.